بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 21 من شهر جمادى الأولى من سنة 29,400 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بعون الله وتوفيقه الدرس 13 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى في أول هذا الدرس التوفيق والإخلاص، وأن يغفر لنا وأن يتغمدنا برحمته وأن يجعلنا أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم آمين. ولوالدينا ولولاة أمورنا ولعلمائنا، اللهم آمين. ننبه في البداية يا إخوان إلى أن هذا الدرس سيكون آخر درس في هذا الفصل، وسيتوقف الدرس بعد ذلك في الإجازة الصيفية لنعاوده بإذن الله تعالى في أول الفصل الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى. أما درس هذه الليلة فإن الكلام فيه موصول بالكلام الذي مضى في الدروس السابقة في باب النشرة والمعرفة. فالنشرة والمعرفة الاسم إما نكرة وإما معرفة، والمعرفة كما ذكرنا 7 أسماء، بدأ ابن مالك بعدها واحدا واحدا، فذكر الضمير وشرحناه، ثم ذكر المعرفة الثانية وهي العلم، وتكلمنا على أكثر أبيات العلم في الدرس الماضي، وبقي في باب العلم 3 أبيات ما شرحناها، نذكرها ونشرحها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. وفيها يقول شيخنا وإمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى: ووضعوا لبعض لجنات علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجاري علم للفجرة. في هذه الأبيات 3 يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى ما يسمى بالعلم الجنسي، لأن العلم قسمان: علم شخصي وعلم جنسي، وكل الكلام السابق كان على العلم الشخصي، والمراد بالعلم الشخصي هو العلم الذي يطلق على فرد واحد، هذا الفرد قد يكون عاقلا أو غير عاقل كما سبق تفصيله في الدرس الماضي، ولكنه يبقى مفردا واحدا، هذا هو العلم الشخصي، وتوسعنا في الكلام عليه في الدرس الماضي. أما العلم الجنسي فهو من ناحية معرفة، ومن ناحية أخرى نكرة، فهو بين بين. مثاله، ونأخذ مثالا معروفا عندنا قبل أن ندخل في أمثلة النحوية وكلامهم، إذا قلنا مثلا أبو صابر، قلت لكم جاء أبو صابر، أو اشتريت أبا صابر، أو تركت في المزرعة أبا صابر، من أعني بأبو صابر؟ نعم، أبو صابر الحمار، كنية الحمار. أبو صابر، إطلاق أبو صابر على الحمار، يقولون هذا علم على الحمار، أبو صابر علم على الحمار. ويعامل معاملة العلم. يعني لو أردت أن تصفه فإنك تصفه بمعرفة فتقول جاء أبو صابر القوي، ولو أردت أن تأتي منه بالحال لصح، والحال لا تأتي إلا من معرفة، فقلت جاء أبو صابر مسرعا أو خائفا. وأيضا يمتنع من الصرف كغيره من الأعلام إذا اجتمعت مع العلمية علة أخرى مثل أسامة في إطلاقها على الأسد، أسامة علم على الأسد، أسامة علم ومختوم بتاء تأنيث، إذا علم مؤنث يمنع من الصرف، فتقول جاء أسامة زائرا أو جاء أسامة غاضبا. وهكذا في أخذه أحكام المعرفة. إذا فلفظه لفظ العلم الجنسي لفظه معرفة، يوصف بالمعرفة، تأتي منه الحال، يمتنع من الصرف، ويأخذ كل أحكام المعرفة. ومن أمثلته كما قلنا أبو صابر على الحمار، أو أسامة على الأسد، أو أم عريض على العقرب، أو ثعالة على الثعلب، وهاتان من أمثلة ابن مالك. طيب، فلفظه لفظ المعرفة، لفظه لفظ المعرفة، علم، يعامل معاملة العلم. أما من حيث المعنى فإذا قلت أبو صابر فإنك لا تعني به حمارا معينا، بل كل حمار يسمى أبا صابر. إذن فأبو صابر هذا الاسم أبو صابر خاص بحمار معين أم يطلق على كل حمار، يطلق على فرد معين من أفراد الحمير، أم أنه شائع في جنس الحمير؟ شائع. فالذي يشيع في الجنس نكره المعرفة، نكره. فالجنس، فالعلم الجنسي عند العرب لفظه معرفة، ويعاملونه معاملة المعرفة علم، ولكنه من حيث المعنى نكرة. وهم وضعوا هذا العلم لفوائد كانوا يقصدونها، فلهذا تجد هذه الأعلام الجنسية لا تستعمل مع العقلاء، لا، العقلاء لكل عاقل علم خاص به، ولكنها تستعمل مع أمور تؤلف ولا يهم الفرد منها، وإنما يهم الجنس. نحن نهتم بالجنس، بجنس الأسود، أتى هذا الأسد أو جاء هذا الأسد لا يهمنا كثيرا، وإنما الذي يهمنا أن نتكلم على هذا الجنس. فلهذا وضعوا لهذا الجنس نكرة، أسد، أسد نكرة، تقول هذا أسد قوي، رأيت أسدا قويا، ومررت بأسد قوي، نكرة، يعامل معاملة النكرة لفظا ومعنى نكرة. ثم وضعوا لكل الجنس اسما يمكن أن تتعامل به مع كل الجنس معا. فلهذا يمكن أن تقول مثلا، تقول أسامة أشجع من ثعالة، أسامة هذا العلم الجنسي للأسد، وثعالة هذا العلم الجنسي للثعلب، فنقول أسامة أشجع من ثعالة. طيب، ما معنى هذه العبارة؟ المعنى في هذه العبارة يعود إلى الجنس، لا يعود إلى الأفراد. أو كما يقولون يعود إلى الصورة الذهنية التي تتخيلها عندما تسمع أسامة، وهي مجمل جنس الأسد. الصورة التي تتخيلها عندما أقول لك أسامة، أنت لا تتخيل كل أفراد الأسود في العالم، وإنما تتخيل جنس الأسد الذي يتمثل في أي فرد من أفراده. تبدأ ماهية الأسد. فلهذا يصح أن تقول أسامة أشجع من ثعالة. في أحد يعترض على هذه العبارة على معناها؟ لا، أسامة أشجع من ثعالة صح، الأسد أشجع من الثعلب، هذا من حيث الجنس. لكن من حيث الأفراد ما يصح هذا الحكم، فإنك قد تجد أسدا جبانا، وقد تجد ثعلبا قويا شجاعا. من حيث الأفراد قد تجد ثعلبا من الثعالب أقوى من أسد من الأسود، لأن هذا الثعلب شجاع قوي وهذا الأسد جبان. والأسود عالم كبير، وأسامة بن المنقذ الشاعر والفارس المشهور الذي قاتل الصليبيين سنوات طويلة له كتاب جميل اسمه الاعتبار، يذكر حروبه مع الصليبيين، مما ذكر شيئا من القصص مع الأسود، ويذكر أن بعض الأسود شجاعة وجريئة وبعض الأسود قوية لكن ليست جريئة، يعني لا تأتيها فإنها قوية لكنها ما تتجرع على أن تهجم على الآخرين، وبعض الأسود جبانة. يقول حتى رأيت بعض الأسود لا تغادر بيتها من شدة جبنها. فهذا جنس كامل. نعم الأغلب على هذا الجنس القوة والشجاعة، لكن قد يتخلف هذا الحكم عن بعض الأفراد. فلهذا إذا أردت أن تعطي الحكم فإنك تعطي على الجنس لا تعطي على الأفراد. كيف تعطي الحكم على الجنس؟ بهذا العلم الجنسي، أن تقول أسامة أشجع من ثعالة. وهذا هو معنى قول ابن مالك ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام، من حيث اللفظ، من حيث الأحكام، من حيث الأحكام اللفظية يعامل معاملة المعرفة، معاملة العلم. طيب، ومن حيث المعنى يقول وهو عام، يعني وهو من حيث المعنى عام شائع في الجنس. أما تعريفهم للعلم الجنسي فهم يقولون العلم الجنسي هو الاسم الموضوع للصورة الذهنية التي يتخيلها العقل ممثلة في فرد من أفراد هذه الصورة. لا يهمنا كثيرا معرفة هذا التعريف إذا فهمنا المراد بالعلم الجنسي. والأعلام الجنسية كثيرة، لأن فائدتها صارت الآن واضحة ومعروفة. إذا أردت أن تتعامل مع أجناس المألوفات لا أن تتعامل مع أفراد المألوفات، مع أجناس المألوفات، إذا أتت فرس ما تعرف ما اسمه الخاص به، أما كلمة فرس فنكرة، فلهذا يمكن أن تطلق عليه علم يطلق على أي فرد من أفراده. أطلقوا عليه أبو المضاء، أي فرس فعلمه أبو المضاء. ومن الأعلام الجنسية غير ما ذكرنا، ذكرنا أسامة للثعلب وثعالة، أسامة للأسد وثعالة للثعلب، وأم عريض للعقرب، وبنت اليم للسفينة، وأبو المضاء للفرس، وأبو أيوب للجمل، وأبو صابر للحمار، وأبو جعدة للذئب. هذه كلها أعلام تطلق على هذه الأجناس. وهذه الأمثلة كما رأيتم كلها تعود لذوات، هذه ذوات، ذوات يعني تدرك بحاسة من الحواس الخمس. وهناك أعلام جنسية معنوية، تطلق على أمور معنوية يعني تدرك بالعقل، لا تدرك بحاسة من الحواس. من أمثلة الأعلام المعنوية برة، هذا علم جنسي على المبرة، على أفعال الخير والبر المبرة، نقول برة. وكذلك فجاري، علم جنسي على الفجرة. ومن ذلك قول الشاعر: إن اقتسمنا خطتينا بيننا، فحملت برة واحتملت فجاري. اقتسمنا خطتين بيننا على ما فينا من الصفات، فحملت برة أي حملت الأعمال البارة الطيبة، واحتملت فجاري أي احتملت الفجور وأعمال الفجرة. ومن ذلك سبحان، هذا علم على التسبيح. وكيسان، علم على الغدر. ويساري، علم على الميسرة. قال الشاعر: إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم إلى الغدر أسعى من شبابهم المرضي. إذا ما دعوا كيسان، يعني إذا ما دعوا الغدر. وقال الآخر: عندما أرادت منه امرأته أن يحج بها وهو ليس عنده مال، فقلت امكثي حتى يسار لعلنا نحج معا، قالت أعاما وقابلة، يعني كل سنة تقول لهذا الكلام، فقلت امكثي حتى يسار لعلنا نحج معا، فقالت أعاما وقابلة. فهذا ما يتعلق بالعلم الجنسي. خلاصته أن العلم الجنسي تطلق على أمور مألوفة وضعت العرب أعلاما لجنسها لا لأفرادها. هذه الأعلام الجنسية من حيث اللفظ أعلام، ومن حيث المعنى نكرات. طيب، قبل أن ندخل إلى النوع الثالث من أنواع المعارف وهو أسماء الإشارة، نسمع شيئا من الأسئلة إن كان في العلم الجنسي أسئلة. نعم. نعم، يستعمل مصدرا ويستعمل علما جنسيا. فإذا قلت مثلا سبحان الله فهذا مصدر، أي سبح الله تسبيحا، فهو مفعول مطلق. وإذا قلت مثلا سبحان أفضل من كفران، صار سبحان علم على التسبيح. نعم. أبعى صوتك. هذا سؤال جيد يحتاج إلى تأمل، أنا لن أجيب عليه الآن لأنه يحتاج إلى تأمل، لكن أعرضه عليكم. هو يقول الآن: بعض الناس يسمي كل رجل اسمه إبراهيم يسميه أبو خليل، أو اسمه يوسف يسميه أبو يعقوب، فهل أبو يعقوب حينئذ وأبو خليل حينئذ علم جنسي أم علم شخصي؟ نقول يحتاج إلى تأمل، نتأمل فيها. نعم، سؤال آخر تفضل. برة هذا علم مؤنث، والدليل على أنه علم قالوا منعه من الصرف، كما في قول الشاعر الذي تلوناه: فحملت برة، ولم يقل فحملت برة. لماذا منع من الصرف؟ قال لأنه علم علم جنسي ومؤنث، فهو علم. نعم. طيب، ندخل في النوع الثالث من أنواع المعارف، وهو أسماء الإشارة. أسماء الإشارة، وسيكون الكلام على أسماء الإشارة إن شاء الله خاتمة الدروس في هذا الفصل الدراسي المبارك. أسماء الإشارة عقد لها ابن مالك هذا الباب في 6 أبيات، قال فيها: بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تتا على الأنثى اقتصر، وذانتان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذيلتين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فخ أو هن أو به أو بهنالك انطقا أو هن. الكلام على أسماء الإشارة قليل، حتى إن ابن مالك ككثير من النحويين لم يعرفوا أسماء الإشارة كما رأيتم في هذه الأبيات، اكتفاء بحصر ألفاظها، فإن هذا الباب ألفاظه محصورة، وقد ذكرها ابن مالك في الأبيات السابقة. وإذا أردنا أن نحصر الألفاظ، فإنما تحصر الألفاظ بحسب المعاني الستة التي ذكرناها في أكثر من مناسبة، كما ذكرناها في الضمائر، وسيذكرها في الأسماء الموصولة، وسنحتاج إليها في أبواب نحوية كثيرة. والمراد بالمعاني الستة المذكر والمؤنث، فهذان اثنان، والمفرد والمثنى والجمع، فهذه ثلاثة، وثلاثة ضرب اثنين ستة، فهناك المفرد المذكر والمفرد المؤنث، وهناك المثنى المذكر والمثنى المؤنث، وهناك الجمع المذكر والجمع المؤنث. فالجمع، فالمفرد المذكر له ذا، تقول ذا كتاب، وذا زيد، ذا زيد للعاقل، وذا كتاب لغير العاقل، وهذا قول ابن مالك: بذا لمفرد مذكر أشر، أي أشر بذا لمفرد مذكر. وذكروا للمفرد المذكر أسماء إشارة أخرى لكنها نادرة الاستعمال. المعنى الثاني المفرد المؤنث، المفرد المؤنث وله 10 أسماء إشارة في وجه العدو، وهي: ذي، وتي، وذه، وته، وذيه هند، وتيه هند أي بكثرة فقط، ثم ذه هند، وته هند أي بكثرة مشبعة حتى تنقلب ياء، و ذات وتاء كم صارت؟ 10 و9 10 هم يقول 5 تبدأ بالذال و5 تبدأ بالتاء، فذي وتي ينتهيان بالياء، وذه وته ينتهيان بالهاء الساكنة، وذه وته ينتهيان بالكسر، وذه وته ينتهيان بالكسر المشبع، وذات وتاء. فهذه 10 أسماء. عللوا لماذا كثرت أسماء الإشارة للمؤنث وقلت للمذكر لأسباب كثيرة، منها أن الإشارة إلى المؤنث أكثر، يعني في المؤنث أكثر من المذكر في اللغة، فالمذكر يكون في العقلاء المذكرين ويقل في غير العقلاء، والمؤنث يكون في المؤنثات العاقلات ويكثر في غير العقلاء، والجمع كل الجموع يمكن أن تعامل معاملة المؤنث إلا جمع المذكر السالم. فباب التأنيث في اللغة واسع، وهناك التأنيث اللفظي والتأنيث المعنوي، وهناك التأنيث الحقيقي والتأنيث المجازي. ومن الأسباب أن العرب لا تحب التصريح في أسماء نسائها، فلهذا أكثرت من الإشارة إلى النساء وتركت التصريح. ومن الأسباب أن الإشارة إلى المؤنث محبوب إلى النفس، فلهذا تفننت العرب في ذلك. وذكروا أسبابا أخرى، والنتيجة أن المؤنث في هذا الباب هو الذي غلب، فهو من الأبواب التي غلب التأنيث فيها التذكير. المعنى الثالث المثنى المذكر وله ذاني، تقول ذاني كتابان وذاني الزيدان، للعاقل ولغير العاقل. وذاني يخضع لإعراب المثنى، ففي الرفع تجعله بالألف فتقول ذاني كتابان، ذاني مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، وفي النصب والجر تجعله بالياء فتقول اشتريت ذين الكتابين، فذين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، وتقول قرأت في ذين الكتابين، ذين اسم مجرور به وعلامة جره الياء. وذاني وذيني كما هو واضح اسم واحد، إلا أنه في الرفع بالألف ذاني، وفي النصب والجر ذيني. والمعنى الرابع المؤنث المثنى وله ثاني، وله ثاني، وهو أيضا يخضع لإعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، تقول ثاني سيارتان، واشتريت ثين السيارتين، وركبت في ثين السيارتين. ولعلك تسأل وتقول لم نجد في المثنى المؤنث إلا ثين، فأين باقي العشرة؟ نقول إن العرب لم تستعمل مع المثنى المؤنث إلا ثيني، كان في الرفع وثيني في النصب والجر. طيب عرفنا ذلك. ثاني هذا المثنى مأخوذة من أي مفرد من المفردات العشرة؟ نعم. هم يقولون أنها مأخوذة ولو يعني الأصل العام، قد تكون مأخوذة من تاء وقد تكون مأخوذة من تي. نعم. فإذا كانت مأخوذة من تاء تقول تاء هند، وتاء سيارة، كما تقول ذي هند وذه هند. طيب تاء سميها بالألف والنون، أدخلنا عليها الألف والنون، الألف ساكنة والألف التي في تاء ساكنة، فيلتقي ساكنان فينحذف الساكن الأول فتصير الكلمة تاء. وإذا كان الأصل تي فتي أدخل عليها الألف والنون في المثنى، فالألف في المثنى ساكنة والياء في تي ساكنة، فينحذف الساكن الأول فتكون كلمة تاء. فيمكن أن يكون تاء ويمكن أن يكون تاء. طيب بقي الجمع المذكر والمؤنث، وقبل الجمع ننظر إلى قول ابن مالك في المثنى المذكر والمؤنث إذ قال وذان تان للمثنى المرتفع وفي سواه ذين ذين ذكر تطع. والبيت واضح. طيب ثم قال ابن مالك وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى. إذن فالجمع المذكر والمؤنث في هذا الباب سواء، فيشار إليهما إلى الجمع المذكر أو الجمع المؤنث بأولى مقصورا أو بأولاء ممدودا. تقول أولاء رجال، أولاء طلاب، وتقول أولاء طلاب وأولاء رجال. فالحجازيون الذين نزل القرآن بلغتهم يمدون فيقولون أولئي، فلهذا جاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم ممدودة على لغتهم. وبقية العرب كتميم وأسد وقيس وغيرهم يقصرون فيقولون أولاء، إذا كتبتها ممدودة أولئي ستكتبها بهمزة مكسورة، وإذا كتبتها مقصورة أولى فتكتبها بألف نائمة. فلأن ألفاظ هذا الباب محصورة كما رأيتم استغنى ابن مالك وكثير من النحويين عن تعريفها. طيب قال ابن مالك وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى. لماذا قال والمد أولى؟ المد يعني أولائي، يقول أولائي أولى من أولى، فجعل لغة أولائي الحجازية أولى لأنها لغة القرآن. ثم قال ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه. قال ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه، يتكلم هنا على الإشارة إلى البعيد، فما سبق أسماء الإشارة إلى القريب، فإذا كان المشار إليه بعيدا فكيف تكون الإشارة إليه؟ يقول ابن مالك ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه، فإذا كان المشار إليه بعيدا فإنك تزيد على اسم الإشارة كافا فتقول ذاك زيد وذاك كتاب، أو تزيد الكاف واللام معا فتقول ذلك زيد وذلك كتاب. وانتبه إلى قوله ولد البعد انطقى بالكاف حرفا، بالكاف حرفا، الكاف الداخلة على أسماء الإشارة حرف وليست اسما، أي ليست ضميرا، ليست هي ضمير المخاطب كاف الخطاب التي نعرفها في نحو أكرمتك وأعطيتك وكتابك، هذا كاف خطاب اسم ضمير. أما الكاف التي في أسماء الإشارة في نحو ذلك زيد يقول حرف، هي حرف خطاب، معناها الخطاب لكنها حرف، حرف خطاب نعم. كما هي في الضمائر المنفصلة إياك وإياك، فإن الضمير على قول المحققين من النحويين في الضمير المنفصل إياك وإياك ونحوهما الضمير إيا، هذا الضمير إيا. أما الكاف فهو حرف خطاب، حرف خطاب تلحق بالضمير إيا حرف يناسب من أطلقت عليه الكلام، إن كان مخاطبا فالكاف إياك، إن كان غائبا إياه، إن كان متكلما إيايا. إذن فالكاف الحرفية مستعملة في أكثر باب، أكثر من باب من أبواب النحو، كما في باب الضمير وكما في باب أسماء الإشارة. وعلى ذلك لو أردت أن تعربها فإن إعرابها سيكون سهلا، بما أنك عرفت أنها حرف ستعربها إعراب الحروف، فذلك تقول الكاف حرف بعد لا محل له من الإعراب. لكن السؤال كاف البعد عرفنا أنها حرف وحكم في ذلك الاتفاق بين النحويين، لكن كيف تتصرف؟ فإننا نجد أحيانا أنك تقول ذلك وأحيانا ذلكم وأحيانا ذلكما، فكيف تتصرف؟ الجواب أنها تتصرف مثل ما تتصرف الكاف الاسمية، يعني الضمير. ودعونا نسمع القاعدة في الإشارة إلى البعيد ثم نشرحها. الإشارة إلى البعيد تقول إذا كان المشار إليه بعيدا تلحق اسم الإشارة كاف حرفية تتصرف تصرف الكاف الاسمية غالبا، ولك أن تزيد قبلها لاما. إذا كان المشار إليه بعيدا فتلحق اسم الإشارة كاف حرفية تتصرف تصرف الكاف الاسمية غالبا، ولك أن تزيد قبلها لاما. طيب عرفنا أن هذه الكاف حرف وأنها تتصرف مثل الكاف الاسمية، يعني مثل الكاف الضمير. إذن فكيف تتصرف إذا كنت تخاطب مذكرا؟ خاطب زيدا، خاطب زيدا يعني تخاطب مذكرا، فستقول وأخبره أنك مثلا أخوك جالس هناك، ستقول ذاك أخي، ذاك أخي. طيب وقريب ما لنا علاقة به، ذاك أخي وذلك أخي، إما بالكاف أو من دون الكاف، ذاك أخي ذلك أخي. فإن كانت الجالسة أختك خاطب زيدا وأخبره أن تلك أختك، ستقول تلك أختي، أو تلك أختي، كما تتصرف الكاف الاسمية، لأنك الآن تتكلم مع أو تخاطب مذكرا، كما تقول أكرمتك فقل ذلك. لكن لو كنت تخاطب هندا، تخاطب مؤنثا مفردا، ستقول مع الكاف الاسمية الضمير أكرمتك أو أكرمتك، أكرمتك. كذلك مع الكاف الحرفية، خاطبها وأخبرها أن ذلك أخوك، ستقول ذاك أخي، ذاك أخي، وذلك أخي. وإن كانت أختك ستقول تلك أختي وتلك أختي. وإن كنت تخاطب محمدين أو هندين لأنهما يتحدان، تقول أكرمتكما يا محمدان وأكرمتكما يا هندان، فستقول في الإشارة نعم ذاكما أخي وذلكما أخي وتيكما أختي وتلكما أختي. وإن كنت تخاطب المحمدين أي جمع مذكرا، ستقول مع الكاف الاسمية الضمير، ستقول أكرمتكم، وستقول في الإشارة ذاكم أخي وذلكم أخي وفيكم أختي وتلكم أختي. وإن كنت تخاطب الهندات أي جمع مؤنثا، ستقول مع الكاف الاسمية الضمير أكرمت كنا، وكذلك مع الإشارة ستقول نعم ذا كنا أخي وذلك كنا أخي وفي كنا أختي وتلك كنا أختي. قال الله سبحانه وتعالى في آيتين بينهما شبه كبير، قال في الأولى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال في الأخرى كذلك الله يخلق ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء، وفي الأخرى كذلك الله يخلق ما يشاء. ففي الأولى قال كذلك لأن المخاطب كان زكريا عليه السلام، كان مذكرا، وفي الثانية قال كذلك، كذلك الله كذلك لأن المخاطب كان مريم عليه السلام. طيب قلنا إنها تتصرف تصرف الاسمية غالبا لأنه جاءت أو جاء بعض المسموع بمخالفة هذه القاعدة، والمسموع لا يخطأ. ومما خالف هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى ذلك خير لكم، ذلك خير لكم، المخاطب الآن يقول خير لكم، فالمخاطب جمع مذكر، فلو سرنا على القاعدة كنا نقول ذلكم خير لكم، ولكن الآية خرجت عن هذه القاعدة، والمفسرون حاولوا أن يعللوا ذلك بأمور بلاغية، إلا أنها في الظاهر تخالف هذه القاعدة. طيب نذكر بقاعدة الإشارة إلى البعد، إذا أشرت إذا كان المشار إليه بعيدا فإنك تلحق باسم الإشارة كافا حرفية تتصرف تصرف الاسمية غالبا، ولك أن تزيد قبلها لاما، بقي أن نشرح ولك أن تزيد قبلها لاما، هذه اللام تسمى لام البعد، ولك أن تزيدها في اسم الإشارة إلى البعيد إلا في أربعة مواضع فإنها تمتنع، فتمتنع في المثنى مطلقا أفلام البعد لا تدخل على المثنى مطلقا. طيب. ولا تدخل في الجمع على لغة من مده. في الجمع على لغة من مده، أي لغة الحجازيين. ولا تدخل عند بني تميم، قبيلة بني تميم لا تستعمل لام البعد أبدا، لا في المفرد ولا في المثنى ولا في الجمع. الموضع الرابع، لا تستعمل فيما سبقته هاء التنبيه. فلام البعد تمتنع في هذه المواضع الأربعة. وعلى ذلك فعند بني تميم لا تستعمل أبدا. انتهينا من بني تميم، ننظر إلى بقية العرب. في المفرد، في المفرد لإشارة إلى البعيد، يمكن أن تقول ذاك، ويمكن أن تقول ذلك. طيب، وفي الإشارة إلى المثنى في المؤنث البعيد تقول، تقول نعم كيكا، نستعمل الكاف وحدها ثم الكاف واللام. الكاف وحدها نقول كيكا وذيكا، نقول ذيكا هند وكيكا هند، وباللام نقول تلك هند وتالك هند. هذا هو المسموع عن العرب. أما في المفرد ما في إلا اسم واحد أصلا، لكن في المؤنث لم يستعمل هنا إلا ذيك وتيك مع الكاف، وتلك وتالك مع الكاف واللام. طيب، مع المثنى، مع المثنى مع الكاف وحدها نقول ذانك، ذانك الزيدان، فذانك برهانان، أو ثانك. طيب، الكاف واللام، اللام ما تأتي مع المثنى أبدا. طيب، الجمع، أما على لغة المد عند الحجازيين فلك أن تدخل الكاف فقط، فتقول أولئك، أولئك. طيب، الكاف واللام ما يأتيان في لغة المد. طيب، في لغة القصر، في لغة القصر تقول، في تقول بالكاف فقط أولاك رجال، أولاك. والكاف واللام معا تقول أولئك، أولئك رجال. والشاعر يقول أولئك قومي لم يكونوا أشابة، وهل يعظ الضليل إلا أولئك. فأدخل الكاف واللام عليهما. طيب، وقال الشاعر تعلم أن بعد الغي رشدا، وأن لثالك الغمر انقشاعا. فقال ثالك، فأدخل اللام والكاف على اسم الإشارة تاء. طيب، ربما يسأل بعضكم ويقول نسمع أو درسنا أن للمشار إليه ثلاثة مراتب، قربى ووسطى وبعدى، أو القريب والمتوسط والبعيد، وكل كلام السابق كان على أن المشار إليه إما قريب وإما بعيد. فهل للمشار إليه مرتبتان، قريب وبعيد، أم ثلاث مراتب، قريب ومتوسط وبعيد؟ ف فالجواب على ذلك أن نقول: أما الجمهور، جمهور النحويين، فيرون أن المشار إليه له ثلاثة مراتب: قربى ووسطى وبعدى. فالمنادى القريب تستعمل معه اسم الإشارة بلا كاف ولا لام، فتقول: ذا زيد وذا كتاب. والمشار إليه المتوسط البعد تستعمل معه أسماء الإشارة مع الكاف، تقول: ذاك زيد، وفيك هند. والمشار إليه البعيد تستعمل معه أسماء الإشارة مع الكاف واللام. وقال قليل من النحويين ومنهم ابن مالك رحمه الله تعالى: إن المشار إليه ليس له إلا مرتبتان: قربى وبعدى. فالقربى لها أسماء الإشارة بلا كاف ولا لام، والبعدى لك أن تستعمل معها أسماء الإشارة بالكاف، ولك أن تستعمل معها أسماء الإشارة بالكاف واللام. وهذا معنى قوله السابق: ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه. إذن فالكاف أو الكاف واللام كلاهما عنده للبعيد، ولم يثبت المرتبة المتوسطة. طيب، بعد أن ذكرنا هذا الخلاف نتكلم على التنبيه ودخولها على أسماء الإشارة. فإن ابن مالك ذكرها في الأبيات حين قال: واللام إن قدمتها ممتنعة. ونحن ذكرنا قبل قليل أن اللام تمتنع في أربعة مواضع، منها إذا سبق اسم الإشارة بها. لكن الآن نخص هذه المسألة بدخولها التنبيه على أسماء الإشارة. فهذا التنبيه حرف يراد به التنبيه، هي هاء وألف، وتدخل على أسماء الإشارة لمعنى التنبيه. فإذا قلت ذا زيد، فذا اسم إشارة مبتدأ وزيد خبر، فإذا أدخلت هذا التنبيه ستقول ها ذا زيد، فقولك ها كأنك تقول انتبه ذا زيد انتبه. فها هاء وألف، لكن في الكتابة الإملائية تحذف الألف من أسماء الإشارة بحسب الاصطلاح الإملائي. وهذا التنبيه حرف فيعرب إعراب الحروف، فإذا أردت أن تفصل الإعراب فإنك تقول ها ذا زيد، ها حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبتدأ في محل رفع. والله أعلم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قلنا إنها التنبيه حرف فلهذا تعربها إعراب الحروف أما قاعدة إدخالها على أسماء الإشارة فإنها التنبيه يجوز أن تدخل على أسماء الإشارة إلا أنها لا تجامع كاف إلا أنها لا تجامع لام البعد مطلقا ولا كاف البعد إلا مع المفرد قليلا سعيد يجوز أن تدخلها التنبيه على أسماء الإشارة إلا أنها لا تجامع لام البعد مطلقا ولا تجامع يقول في البيت الثالث ولد البعد انطقا ويخاطبك ويقول انطق يخاطب واحدا انطق طيب انطق أمر الواحد ستقول اجلس اذهب انتبه انطق فعل أمر مبني على السكون طيب أراد أن يحرك السكون لضرورة النظم فكان على القياس يحركه بالكسر فيقول انطقي هذا قال في الأشعار انطقي فلماذا حركه هنا بالفتح ووضع ألفا بعده فقال انطقى وهو يخاطب واحدا وبه الكاف صلى ما قال صلي في صل ثم يحرك للضرورة يقول صلي وإنما قال صلى نعم في جواب نعم الأخر البيت الشعر تجوز فيه الضرورة ما لم تخالف أحكام النحو ما يجب أن تخالف أحكام النحو الشعر حتى في الضرورة ما تخالف نعم نعم هذا هو الصحيح نعم هنا اتصل بالفعل نون التوكيد الخفيفة فهي انطق ثم وصل بها نية التوكيد الخفيفة فصارت انطقا. طيب انطقا من التوكيد الخفيفة إذا أردت أن تقف عليها فإنها تعامل معاملة التنوين، أي في الوصل تنطق نونا وفي الوقف تنطق ألفا، فتقول اذهبا إلى البيت، وإذا وقفت تقول اذهبا. وهنا قال انطقا، وعندما وقف قال انطقا، وصل قال صلا، ثم وقف فقال صلا. ومن ذلك قوله تعالى تنفعا بالناصية، هو نفع ثم كفف بنوع التوكيد الخفيفة فصار نفعا. فلهذا إذا وصلت تنطق بالنون تنفعا بالناصية، وإذا وقفت تقف بالألف تنفعا. فهذه مكتوبة في المصحف بألف وعليها تنوين، مع أن تنوين مع أنه نون توكيد، إلا أنه نون التوكيد الخفيفة تعامل مع التنوين. كذلك لا يستنن ولا يكون من الصاغرين، كذلك إذا وصلت بالنون وإذا وقفت بالألف. هذا ما تيسر شرحه في أسماء الإشارة، وهو آخر ما أحببنا أن نشرحه من ألفية بن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلمه في هذا الفصل المبارك. فإن كان هناك من أسئلة فنستمع إليها في آخر هذا الدرس. تفضل يا أخي. إذا بقي وقت نجيب، أما الأسئلة التي في الدرس هي المقدمة. نعم. لا، إذا أردت أن تؤكد بنون التوكيد الخفيفة فإنها تعامل معاملة التنوين، أما إذا نونت بنون التوكيد الثقيلة اذهبن إلى البيت، فإذا أردت أن تقف فإن الوقوف كما تعلم إنما يكون على ساكن، فتقول اذهبن. فلهذا لو قيل لك اذهبا مؤكد بماذا؟ فعل مكتوب اذهبا بالنون مكتوب امامك الان، اذهبا هذا بنون التوكيد الثقيله، لكن بنون التوكيد الخفيفه لقلبه الى الالف عند الوقف فقال اذهبا. في النطق نون التوكيد الخفيفه، في الوصل نون، لكن في الوقف الف. في الثقيلة، في الثقيلة الأولى ساخنة والثانية مفتوحة، اذهبن إلى البيت، وهكذا كله مشدد، الأول ساخن والثاني متحرك، تقف عليه بالساكن. لابد ما تستطيع أن تنطق لا تستطيع أن تنطق بالمشدد عند الوقف، أي مشدد تقف عليه تقف عليه بالسكون، شد لا تقف عليه بالسكون. نعم تفضل. نعم ذلكما مما علمني ربي، الإشارة هنا إلى مفرد ذا، واللام للبعد، وكما هذا الكاف الحرفية تصرف التصرف الكاف الاسمية، لأن المخاطب بهذه الآية مثنى، لكن المشار إليه مفرد ذا لكما. ولو كان مثنى لثبتت النون وذلكما كما في قوله فذلك برهانان. نعم تفضل. نعم تأتي أيضا مع المفرد المؤنث، تقول فيها تالكا، وفيها تقول فيها تيكا وها تيكا. نعم تفضل. ويقول أيهما أفضل، أن نستعمل هالتنبيه أو لا نستعملها؟ هذه الأمور تعود إلى المعاني التي يقصدها المتكلم، يعني المعاني البلاغية. فإن كان الموجه إليه الكلام منتبها فحينئذ ستستغنى عن هالتنبيه، هو يستمع إليك أو سألك مثلا وينتظر منك الجواب، حينئذ لا حاجة لاستعمال أدوات التنبيه. لكن لو كان الكلام موجها إلى أناس غافلين أو أناس بعضهم غافلون وبعضهم منتبهون، أو أنت تتكلم على أمر مهم كأنك تقول مع أنكم منتبهون إلا أن الأمر يحتاج إلى انتباه أكثر، فبهذه المعاني البلاغية تستعمل معها التنبيه. واستعمالها التنبيه مع الأسماء الإشارة كثير جدا في كلام العرب، لأن التنبيه مطلب مما طالب المتكلمين. نعم. يسأل عن قوله تعالى إن هذان لساحران، وقد قلنا في البداية إن المثنى من أسماء الإشارة يعرب إعراب المثنى، أي بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. هذه الآية فيها قراءات سبعية، فمن القراءة السبعية فيها إن هذان لساحران، وهي المشكلة. ومن القراءة السبعية إن هذين لساحران، وهذه القياس ما فيها إشكال. ومن القراءة السبعية إن هذان لساحران، وهي قراءتنا قراءة حفص عن عاصم، وهذه أيضا ما فيها إشكال. إنما الإشكال على القراءة السبعية إن هذان لساحران. وفي تخريج هذه القراءة أكثر من 16 قولا، وقد ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة موجودة في الفتاوى، وحققها بعضهم وأخرجها مستقلة بعنوان إن هذان لساحران. فمن الأقوال القريبة في هذه الآية أن إن في الآية بمعنى نعم، نعم هذان لساحران، واستعمال إن بمعنى نعم وارد في اللغة، كقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لشاعر مدحه فلم يعطه، فتكلم الشاعر فيه وقال لعن الله ناقة حملتني إليك، فقال ابن الزبير رضي الله عنه إن وراكبها، أي نعم وراكبها. ومن الأقوال في ذلك أن الآية واردة على لغة بعض العرب، وهي لغة فصيحة وإن كانت قليلة، وذلك أن بعض القبائل العربية تجيز في المثنى أن يلزم الألف ما لم يحدث في الكلام لبس، على قاعدتهم أن كل ياء ساكنة وقبلها فتح يقلبونها ألفا، هذه قاعدة عند بعض العرب. فلهذا يقولون في السلام عليك السلام عليك، ذهبت إليك ذهبت إليك، ثم أكرمت المحمدين أكرمت المحمدان. هم ما أتوا بالمثنى بالألف، لهم أتوا بالمثنى بالياء في أكرمت المحمدان، إلا أنهم قلبوا الياء ألفا كما قلبوها في كل ياء ساكنة مفتوح ما قبلها. وقالوا إن الآية هذه جاءت على لغة هذه القبائل، وهي لغة فصيحة وإن كانت قليلة. وهناك تأويلات أخرى في هذه الآية، وما ذكرته من أقوى ما قيل في تخريج هذه الآية. والله أعلم. طيب نعم، سؤال يا أخوان؟ ما في سؤال. نعم أولى ممدودة أو مقصورة تكتب بواو زائدة بعد الهمزة، تكتب ولا تنطق، تفريقا بينها وبين أولى التي هي من الأسماء الموصولة، وستأتي بالأسماء الموصولة. أولئك، أولئك، أولئك، أولئك بهمزة مضمومة، ثم واو زائدة تكتب ولا تنطق، ثم لام، ثم ألف، ثم لام، ثم كاف. أولئك. نعم. كل مقصور، كل مقصور إذا اتصل بما بعده تكتب ألفه واقفة، مثل فتى، فتى تكتب نائمة، فإذا قلت فتاك تكتب واقفة، هذه قاعدة إنغائية، فما تغير اللفظ. هناك سؤال أو نعود إلى سؤال الأخ؟ ما في سؤال، لا بأس، يعني لا أحب الأسئلة التي خارج الدرس لأنها إذا فتحت لا تغلق. المصدر هو الذي يأتي على فعله، واسم المصدر هو الذي لا يأتي على فعله. فإذا قلنا ضربت ضربا هذا مصدر، وإذا قلت شربت شربا مصدر، وإذا قلت غسلت غسلا هذا مصدر، وإذا قلت اغتسلت اغتسالا فهذا مصدر، وإذا قلت خرج خروجا مصدر، أخرج إخراجا مصدر. أما إذا لم يأتي على فعله بأن زاد في الحروف، يعني صارت حروفه أكثر من حروف الفعل، أو قل، كانت حروفه أقل من حروف الفعل، فهذا يسمونه اسم مصدر. كأن تقول اغتسلت غسلا، فغسل الاغتسال، فغسل لاغتسل ليس مصدرا وإنما هو اسم مصدر. ومثل ذلك لو قلت مثلا أنبت الله الزرع إنباتا، هذا مصدر، أنبت إنباتا، لكن أنبت الله الزرع نباتا، نباتا قل عن الفعل بالهمزة، فهذا اسم مصدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.